السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من عقيدة المسلمين أهل السنة والجماعة الإيمان بما أخبر الله تعالى به عن نفسه وبما أخبر به عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه أعلم بنفسه ورسله أعلم بمن أرسلهم، فإذا قبلنا ذلك فإننا قد صدقنا ما جاء عن الله كله، وإذا رددناه وقبلنا غيره كنا ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. فمن ذلك أحاديث رؤية الله تعالى، رؤية المؤمنين لربهم في دار كرامته، فإن الأحاديث في ذلك صحيحة ثابتة لا ريب في ثبوتها، والذين نقلوها هم الذين نقلوا لنا الصلاة والصيام والزكاة وتحريم الزنا وتحريم السرقة وتحريم شرب الخمر وشرعية الجهاد وشرعية الاعتكاف وما أشبه ذلك، هم الذين نقلوا ذلك. فإذا رددناها فقد فرقنا بين ما جاءوا به، آمنا وقبلنا بعضه ورددنا بعضه بدون مبرر وبدون دليل، فكان ذلك هو عين الصواب، وهو الإيمان بما جاءوا به كله من غير فرق بين ما تدركه العقول وبين ما لا تدركه، وذلك لقصر عقول البشر عن إدراك الغيبيات، وإنما يؤمنون بما أخبروا به على وجه الإجمال، وكذلك على وجه ما يفهمونه دون أن يبحثوا عن تكييفه وعن تصوره، ودون أن يردوا ما لا تدركه العقول أو ما تستبعده، لا سيما والمراد بالعقول عقول أولئك الذين اضطربت أقوالهم، الذين وصفوا بكثرة الاضطراب في الإلهيات وفي الغيبيات، والذين وصفوا بأنهم غلظ عن معرفة الله تعالى حجابهم، وكثر في دين الله اضطرابهم، وأخبر الواقف على حالهم بأنهم ليسوا على يقين، بل كما يقول قائلهم نهاية إقدام العقول بقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذه حالتهم، فكيف تكون عقولهم ميزانا لأحكام الشرع وميزانا لأحكام الغيب وميزانا لأخبار الله تعالى وأخبار رسوله؟ يعني ما وافقته عقولهم مع اضطرابها نرده، نقبله، ما لم توافقه نرده. لا شك أن هذا تحكم في شرع الله تعالى. أدلتهم وشبهات من ينكرون هذه الصفة، صفة الرؤية، متضاربة مضطربة. لقد شبههم شيخ الإسلام في آخر الحموية بمن قال الشاعر فيهم: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. شبه حججهم في تهافتها واضطرابها بالزجاج، إذا ضرب بعضه ببعض، إذا ضربت زجاجتين بعض إحداهما بالأخرى فإن هذه تنكسر وهذه تنكسر، فكلا الحجتين حجة هؤلاء وهؤلاء يكسر بعضها بعضا. فذكرنا أن المعتزلة صرحوا بنفي الرؤية بتاتا وأنكروا إمكانها واستبعدوا وقوعها، وذلك لأنها تخالف معتقدهم في نفي جهة العلو وفي نفي الاستواء على العرش وفي نفي صفة الفوقية لله تعالى، فلذلك أنكروه وقالوا لا تمكن رؤية الله أبدا. وأما الأشعرية فإنهم يوافقون المعتزلة في إنكار الفوقية وفي إنكار صفة الاستواء وصفة العلو لله تعالى، ولكن لما كانوا يفتخرون بانتمائهم إلى الشافعي لم يجدوا بد من أن يوافقوه، فإنه اشتهر عنه أنه استدل على إمكان رؤية الله تعالى أو على ثبوتها لأهل الجنة بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإن مفهومه أن المؤمنين غير محجوبين، اشتهر عنه ذلك، فلذلك وافقوا على هذا القول، ولكن لم يجعلوها رؤية حقيقية أي رؤية بالأبصار، وإنما جعلوها رؤية مكاشفات أو رؤية بالقلوب هكذا يقولون، فلم يثبتوا الرؤية التي ثبتت في الأدلة. وقد سمعنا ما نقل عن الإمام عن الأئمة رحمهم الله في إثبات هذه الصفة، و المؤمنون يرجون أن يدخلهم الله تعالى في دار كرامته وأن ينعمهم بالنظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم. والآن نستمع إلى القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: حدثني زهير بن حرب عن يزيد بن هارون، أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حلس عن عمه أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أكلنا يرى الله عز وجل يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أما كلكم يرى القمر مخنيا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم. قال: حدثني أبو خيثمة حدثنا بشر بن السري، أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا. فيقولون: ألم تثقل موازيننا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيتجلى لهم عز وجل فينظرون إليه، فما أعطاهم الله عز وجل في الجنة شيئا أحب إليهم من النظر إليه. قال: حدثني أبي رحمه الله، أنبانا يزيد بن هارون، أنبانا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء

قال تسارعوا إلى يوم الجمعة فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه في القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا فيحدث الله لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا راوه قبل ذلك ثم يرجعون إلى أزواجهم فتحدثهم بما قد أحدث لهم ثم دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المسجد فرأى رجلين فقال رجلان وأنا الثالث وإن شاء الله أن يبارك في الثالث بارك. قال حدثني أحمد بن منيع أنبانا علي بن ثابت عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة. قال نظر الله عز وجل تلك الوجوه حسنها للنظر إلي. قال حدثني أبو سهل الهمذاني أنبانا عمرو بن عون عن هشيم عن فقر بن خليفة عن عبد الرحمن بن سابط الجمحي إلى ربها ناظرة. قال إلى وجه ربها ناظرة. قال حدثني أبي أنبانا هاشم بن القاسم وحسين بن محمد قال حدثنا ابن المبارك عن الحسن في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الناظرة الحسنة حسنها الله بالنظر إلى ربها عز وجل وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها جل جلاله. قال حدثني أبو الربيع الزهراني أنبانا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة. قال ضاحكة إلى ربها ناظرة. قال حدثني أبو معمر أنبانا علي بن الحسن بن شعبة أنا علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة ناظرة. قال تنظر إليه نظرا. قال حدثني أبي رحمه الله أنبانا معاوية أنبانا إسماعيل عن أبي صالح في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة. قال حسنة إلى ربها ناظرة. قال حدثني أبي رحمه الله أنبانا هشيم أنبانا إسماعيل بن سالم عن أبي صالح في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة. قال بهجة بما هي فيه من النعمة إلى ربها ناظرة. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني أنبانا محمد بن حميد أنبانا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الزيادة النظر إلى وجه ربهم عز وجل. قال حدثني أبو بكر الصاغاني أنبانا أبو نعيم أنبانا سلمة بن سابور عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما وجوه يومئذ ناظرة يعني حسنها إلى ربها ناظرة. قال نظرت إلى الخالق عز وجل. قال حدثني عبيد الله بن عمر بن عمر القواريري أنبانا مطر القاري أنبانا عبد الواحد بن أنبانا عبد الواحد بن زيد قال سمعت الحسن يقول لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم عز وجل في الآخرة نذابت أنفسهم في الدنيا. قال حدثني سريج بن يونس أنبانا يحيى بن يمان عن أشعث بن إسحاق القمي قال أبو عبد الرحمن أظنه عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال إن أفضلهم منزلة يعني أهل الجنة الذي ينظر في وجه الله عز وجل غدوة وعشية. لقد استوفى رحمه الله أكثر الأحاديث التي وردت في هذا الباب. وقد ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله ذكرها وبالأخص الأحاديث المرفوعة في كتابه حاد الأرواح في صفة الجنة وتبعه أيضا الشيخ حافظ الحكمي في كتابه معارج القبول. دلالة هذه الأحاديث وهذه الآثار ظاهرة في إثبات رؤية الله تعالى. وقد سبق حديث جرير وذكرنا أنه رواه عنه قيس بن أبي حازم ورواه عنه عن قيس إسماعيل ابن أبي خالد واشتهر عن إسماعيل فرواه عنه أكثر من 100 راوي، وهو قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. قال العلماء وإنما شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي. ويشهد له أيضا حديث أبي رزين الذي سمعنا وقد ذكر من عدة روايات أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا؟ فقال نعم، فكأنه استبعد ذلك وقال كيف نراه ونحن كثير وهو واحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنبئك بمثل ذلك في خلقه، هذا القمر ترونه كلكم وهو واحد، يعني يراه أهل المشرق وأهل المغرب في السماء وهو مخلوق، فالخالق سبحانه أولى بأن يتجلى لخلقه وأن يروه كما يشاء. وكذلك أيضا تقدم في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة ذكر الذين قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. فهذه أحاديث صريحة فيها إثبات أن المؤمنين يرون ربهم، والخطاب للمؤمنين الذين يرونه في الجنة. وأما الرؤية في يوم القيامة فقد ثبتت في بعض الأحاديث للمؤمنين وأخلاطهم. سمعنا الحديث الذي فيه أن الله تعالى يقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها. فيأتيهم ربهم فيقول ماذا تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربنا، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله اختيارا إلا خر ساجدا. وأما المنافقون فلا يتمكنون من السجود فيتبعونه. لا شك أن هذا أيضا تجل خاص ورؤية خاصة تعرف بها إلى عباده في الموقف حتى يتحققوا أنه ربهم، وحتى يعرفوا أنهم فارقوا الناس في الدنيا أحوج ما كانوا إليهم، ثم فارقوهم في يوم القيامة إلى أن أثابهم الله تعالى. كذلك أيضا الأحاديث التي فيها رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، ذكر في الحديث أن الواحد من أهل الجنة يرى ملكه مسيرة 1000 عام يرى أقصاه كما يرى أبناه، الواحد منهم. فكيف بالعدد؟ يعني كل واحد من أهل الجنة مهما كانوا فإن فضل الله تعالى واسع، يعطي أحدهم هذا الملك أعظم من ملك الدنيا من أولها إلى آخرها. ثم بعد ذلك يعرض عليهم ويقول سلوني فيقولون يعترفون بفضل الله ويقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تثقل موازيننا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، فيكشف عنه الحجاب فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى ربهم. وفسرت الآية الكريمة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة بأن الحسنى هي الجنة وأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى. ورد أنهم إذا نظروا إلى الله تعالى نسوا ما كانوا فيه من النعيم، فلا يلتفتون إلى شيء ما داموا ينظرون إلى ربهم كما يشاء. وكذلك إذا نظروا إلى الله تعالى أشرقت وجوههم واستنارت وأضاءت، حتى تعرف ذلك زوجاتهم إذا رجعوا إليهم قالوا لقد ازددتم بعدنا نورا وبهاء، فيقولون وكيف لا يكون ونحن قد رأينا ربنا. وفسر بذلك قول الله تعالى ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أي متى نظروا إلى ربهم فإن وجوههم تشرق ولا يرهقها قتر، أي من آثار النظر، ولا يرهقها ذلة. والقتر هو الغبرة التي تصيب وجوه الأشقياء، في قوله تعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، فوجوه أهل الإيمان ما يرهقها قتر ولا يرهقها ذلة، بل هي مشرقة وتزداد إشراقا بهذا النظر الذي يثيبهم الله تعالى به. وسمعنا الحديث الذي فيه قصة المرآة، أن جبريل جاء ومعه مرآة. المرآة معروفة هي التي تعكس ما يقابلها لصفائها وجلائها، فلما نظر فيها وإذا فيها نقطة سوداء سأله ما هذه المرآة، فقال هذه الجمعة. أخبره بأن الله تعالى خص بها هذه الأمة وأنه جعلها عيد الأسبوع لهم، أنها عيد لهم يتكرر عليهم كل أسبوع، وأن هذا التكرر يكسبهم فضلا ونعمة عظيمة. أخبرهم بأنهم يزورون ربهم في مثل يوم الجمعة، في مثل كل جمعة من الدنيا، أي بعد مضي نحو 7 أيام يزورون ربهم في الجنة، فينزل على عرشه كما يشاء، ويحف العرش بمنابر من نور يجلس عليها النبيون، ثم يحف أيضا بمنابر من ذهب يجلس عليها الصالحون لا يعلم عددها إلا الله، قد تكون مئات الألوف ومئات الملايين. ثم تحف أيضا تلك المنابر من نور والمنابر من ذهب بمنابر، يعني سرر وكراسي من الفضة. ثم بعد ذلك يكون الباقون يجلسون على كثب من مسك ومن زبرجد، لا يرون أن أهل السرور أفضل منهم، وذلك لأنه لا ينبغي أن يكون في الجنة شيء من الحزن، لقوله تعالى عن أهل الجنة: لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقوى يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فهم إذا جلسوا على تلك الكتب التي من مسك اغتبطوا بجلوسهم اغتباطا عظيما، فيجلسون بعد ذلك ويخاطبهم ربهم ويذكرهم بنعمته ويقول إن لكم موعدا عند الله لا بد أن ينجزكموه، فيتجلى لهم كما يشاء. ويكون من آثار هذا التجلي أنهم إذا نظروا إلى ربهم أشرقت وجوههم واستنارت وأضاءت، فلا يلتفتون إلى شيء ما داموا ينظرون إليه. جعل ذلك في كل جمعة، أي في مثل كل جمعة. وأخبر أيضا بأن أسبقهم إلى تلك الكراسي وتلك السرور وتلك المنابر أسبقهم إلى الجمع، ففيه الحث على التسابق يوم الجمعة، كأن الذين يأتون إلى الجمع مبكرين، أي في أول النهار يكونون من السابقين، فيسبقون إلى تلك المنابر القريبة من الله تعالى لسبقهم إلى هذه الصلاة في مثل هذا اليوم. ففيه الحث على المسارعة والمسابقة إلى صلاة الجمعة والتبكير إليها ليكون من السابقين إلى تلك المنابر وتلك الكراسي. وأخبر أيضا بأن تلك النقطة السوداء هي ساعة الجمعة التي لا يسأل الله تعالى عبد فيها شيئا إلا أعطاه، ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم. لا شك عباد الله أن هذا خير كثير، وأن العبد إذا سأل ربه مثل هذا النعيم حرص على أن يسأله أعلى نعيم أهل الجنة، كما في الحديث الذي مرنا في الدعاء الذي أوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفيه قوله: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ما أعظمه من دعاء يرغب إلى ربه أن ينعمه، مما يدل على أن النظر إلى الله تعالى هو ألذ نعيم أهل الجنة وأشرفه عندهم وأفضله عندهم. أفضل ما يتنعمون به من النعيم هو نظرهم إلى وجهه الكريم. كذلك أيضا يستعد العبد لمثل هذا النعيم، يستعد له ويعد عدته إذا عرف بأنه ولا بد وافد على الله تعالى وأنه يرجو ثواب الله. فإن عليه أن يعمل العمل الصالح الذي يؤهله لأن يكون من أهل هذا النعيم، فليس كل من طلبه حصل عليه، وليس كل من تمنى الجنة دخلها أو ظفر بها. ذلك لأن الخلق الكثير الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يحرمون من الجنة، يحرمون منها وإن كانوا قد يدخلونها في آخر الأمر، كما ذكر في الحديث الذي سمعنا عندما تحل الشفاعة ويقول الله تعالى: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني أهل التوحيد الذين معهم إيمان يحجزهم عن بعض المحرمات، أخبر بأنهم يخرجون من النار وقد احترقوا وقد انتحشوا وأنهم يلقون في نهر يسمى نهر الحياة، وأن أهل الجنة يرشون عليهم من ماء الجنة، وأنهم ينبتون فيها كما تنبت الحبة في حميل السيل. بعد ذلك وبعدما ينبتون يرجعون إلى نعيمهم، فإن الله تعالى لا بد أن يكرم كل من دخل الجنة بغرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. كل من دخل الجنة فإنه ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، ولا بد أن يكون له من النعيم بحسب ما يستحقه. فيحرص المسلم على أن يكون من أهل هذا النعيم، وكذلك أيضا يستعد لحساب الله تعالى له، يعد للسؤال جوابا. مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فإذا كان لابد وأن يكلمه فإنه سوف ينظر إليه كذلك أو يسمع كلامه، كذلك لابد وأن يسأله عن أعماله وعن عذره فيما اقترفه وفيما أتاه من السيئات. ولا شك أيضا أن العباد ذليلين عند الله تعالى وحقرين، لا يقدرون على مقاومة عذابه سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي رزين أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب. يقول أبو رزين: وإن ربنا ليضحك؟ قال: نعم. فيقول: لا نعدم خيرا من رب يضحك. وقوله عجب ربنا فيه دليل على أن الله تعالى موصوف بالعجب، وأنه يعجب كما يشاء، كما في قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم. فالعجب من الصفات الفعلية التي وصف الله أو أخبر الله تعالى بها عن نفسه. كذلك أيضا يقول: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وفي رواية: وقرب خيره، يعني وقرب فرجه وخيره الذي ينزله على عباده. والغير التغيرات، وقرب غيره يعني وقرب تغييره له من حال إلى حال. فأخبر بأنه ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك، فوصفه بأنه يضحك وبأنه عجب وبأنه ينظر إليكم. وهذه كلها من صفات الفعل: إثبات النظر لله تعالى ينظر إليكم، وإثبات العجب، وإثبات الضحك، وكلها مما يصعب إثباتها على المعطلة الذين ينكرون الصفات الفعلية. ولكن أهل السنة يتبعون ما ورد ويثبتون الصفات على ما هي عليه كما يشاء الله تعالى وعلى ما يليق به. وكيفية النظر إلى الله تعالى لا يعلمها إلا الله، إلا أنه لا بد أن يكون نظرا بالعين، لقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والوجوه هي محل النظر، فإن الوجه هو الذي فيه العينان، فإذا كان الوجه هو الذي يقابل المرء فلا بد أن يكون نظرا بالعين كما يشاء الله تعالى. ولا حاجة إلى أن تتأول بأن المراد انتظار الثواب أو ما أشبهه، بل الآية صريحة، وكذلك الأحاديث أصرح منها. فإذا آمن العبد بذلك كله وصدق بأنه حق على حقيقته فإن ذلك دليل على القبول والتسليم لما جاء عن الله تعالى وعدم رد شيء من كلام الله تعالى أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا.